إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. معاشر المسلمين والمسلمات، تسلسلا لسلسلة أحكام الجنان إليكم خطة أخيرة وهي الرابعة، والتي ستجتمع باذن الله على ما يلي: اولا ما على اهل الميت وما يحرم، ثانيا احكام التحصيه ومنكراتها، ثالثا احكام الاحجاز ومنكراته. معاشر المسلمين، اعلموا اولا بارك الله فيكم وعليكم انه يجب على المسلم أن يتبع هدي النبي صلى الله عليه وسلم في كل شؤونه، في جميع ما يتعلق بما يتقرب به إلى الله جل وعلا. واعلموا أنه يجب على أقارب المسجد عندما يبلغهم خبر وفاته أمران: الأول الصبر والرضا، الرضا بقضاء الله وقدره. قال تعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرين الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا انا لله وانا اليه راجعون، اولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمه واولئك هم المهتدون. واما الامر الثاني مما يجب على الاقارب فهو الاسترجاع، والاسترجاع هو ان يقول اقيم المسجد انا لله وانا اليه راجعون. ويستحب ان يزيد اللهم انصرني في مصيبتي واكتب لي خيرا منها. قيل رواه الامام مسلم عن ام سلمه رضي الله عنها قالت: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد تصيبه مصيبة فيقول إنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم انصرني في مصيبتي واكتب لي خيرا منها. إنا آجر الله تعالى في مصيبته وأكتب له خيرا منها. وأكتب يحرم على أهل الميت فعدة أمور: الأول النياحة، وفيها عدة أحاديث، منها ما أخرجه الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن ذلك الناس هما فيهما خبر، الطعن في النسب والنياحة على الميت. ولما للشيخين عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من نيح عليه فإنه يعذب بما نيح عليه يوم القيامة. ولما عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: المسجد يعذب في قبره بما نيح عليه، وفي رواية لهما: ما نيح عليه. فاسمعوا رعاكم الله ايها الرجال والجن والنساء، ان المسجد اذا انزل فلنا فانه قد يعذب الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: النائحة إذا لذت قبل موتها تقال يوم القيامة، وعليها سربال من قطران وجرع من ذرة، سربال من قطران أي رقيق من قطران وجرع من ذرة. نسأل الله العافية والسلامة. فاحذري أختاه المسلمة أن تنوحي وإذا كان في هذا الوصف فتوحي إلى الله جل وعلا، لأن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم جعل ذلك من كبائر الذنوب وسببا في تحريم المسجد والقبر والعياذ بالله. ثانيا مما يحرم على أهل المسجد ضرب الفجور وشق الجيوب، ضرب الفجور أي الندب على الوجه ونحو ذلك، وشق الجيوب تقطيع الثياب ونحوه. أخرج البخاري ومسلم عن أبي موسى رضي الله عنه قال: وجع أبو موسى فغشي عليه رضي الله عنه ورأسه في خد امرأة من أهله، فأقبل السقيف برنة بصوت مرتفع، فلم يستطع أن يرد عليها شيئا لأنه مرأة عليه، فلما أفاق قال: أنا بريء ممن برئ من رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بريء من الصادقة والحاذقة والشاقة. أما الصادقة فهي التي ترفع صوتها بالنياحة والذل، وأما الحاذقة فهي التي تحلق شعرها عند المصيبة، وأما الشاقة فهي التي تشق ثوبها عند المصيبة، وسواء قص شعرها بقص أو جذبته بيدها فيدخل فيه ذلك والعياذ بالله. والدليل كذلك ما أخرجه الترمذي وابن ماجه وغيرهما عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس منا من ظلم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. وأما الأمر الذي يحرم على أهل الميت فهو نشر الشعر وخمس الوجه. والدليل ما رواه أبو داود عن يزيد بن أبي يزيد الدابري رضي الله عنه رحمه الله عن امرأة من البارحات الصحابيات رضي الله عنها قالت: كان فيما أفق علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في المعروف الذي أفق علينا ألا نعطي وحيد، ألا نخبش وجها، ولا نجرع بيتا، ولا نشق كيفا، ولا ننشر شعرا. ويدخل في هذا أعاذ الله، يدخل في هذا في نصر الشعر إعداء بعض الرجال إخاهم أياما قليلة حملا على مجدهم، فإذا مضت عادوا إلى خلقها، ويواجب عليهم أن يضغموا لحال داخلا ويحرم عليهم حقها، وهو مذهب الأئمة الأربعة وغيرهم. أن بعض الرجال هداهم الله ووفقهم للسنة أنهم إذا مات لهم ميت يضغموا لحالهم أياما حملا على المسجد، وهذا يذكر في نصف الشعر الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. رابعا مما يحرم على أهل المسجد الإعلان عن موته بالمكبرات والكافرات. لماذا؟ لأن هذا النعل يشبه نعل الجاهلية، فقد كانوا يصيحون المؤمنين عن مسجدهم على أبواب البيوت والأسواق، فهذا نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. والدليل ما أخرجه الترمذي وابن ماجه وغيرهما عن حذيفة بن يمان رضي الله عنه أنه كان إذا مات له الميت قال: لا تكلموا فيه أحدا، إني أخاف أن يكون يعيا، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن النعي، والنعي يعني الله ليس محرما مطلقا، بل يجوز الإخبار عن الميت، ولكن ليس بهذه الطريقة، بطريقة أهل الجاهلية، وهي أن يجمع ويجهل عنه بالمكفرات وبالأسواق وغير هذا. الحقير أحب إليها من أن تمشي على قبر مسلم، وما بالي أوطن القصور قضيت حاجتي أو وطن السوق. أراد صلى الله عليه وسلم أنه كما يتحرش أحدنا ويستنزف عن قضاء حاجته من جوف وواحد لحظة الناس في وسط السوق، فكذلك يجب علي أن تتحرد من ذلك وسط القبور. فكما يحرم قضاء الحاجة أمام الناس في السوق، كذلك يحرم قضاء الحاجة بين القبور. والأمر الثالث الذي يحرم على أهل الميت فهو إقامة الملاهم ودعوة الناس إليها في اليوم الثالث أو السابع أو اليوم الأربعين من موت الميت، وكل هذا مما لا أصل له في الإسلام، وقد أنكره الأئمة الأعلام، والدليل قوله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله يا قوم إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، اتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. والدليل كذلك ما أخرجه الإمام مسلم والبخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي رواية مسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. معاشر المسلمين والمسلمات، اعتدت أن الزواج وجه واحدة وليبة واحدة تكون قبل الرد أو بعد الرد، ولكن صار العداء عند الناس ثلاثة أيام وسبعة أيام وأربعين يوما تصبح فيها الذبائح الكثيرة تصل أحيانا إلى عشرات الرؤوس من الغنم، ويتفاهم الناس فيها ويتفاخرون وأكثرهم لا يعلمون وجه الله، وإنما يضع الطعام افتخارا للميت أهل الميت والمحاضرين، بل صار الأمر دينا على الناس، ولكن التجديد ولا بد لمن ذبح لمجده أن يذبح لمجده من ذبح لمجده، وإن عيب عليه ذلك وربما موقع وخوصم. يرد هذا الزنا عاجلا أو آجلا سواء كان غنيا أم فقيرا، وكل هذا معاشر المسلمين خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فعليكم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم ففيها النجاة، كما قال الإمام مالك رحمه الله: إن الخير في اتباع من سلف. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، إليكم أحكام التعزية عباد الله. تصنع التعزية لأهل البيت بما نظن أنه يذكر مرضاهم ويخفف عنهم مصيبتهم ويحملهم على الرضا بقضاء الله وقدره، مما يذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم إنسانا معزي يحفظه ويستغفره، وإلا فبما تيسر من الكلام الطيب الحسن الذي يحفظ الغرض ولا يخالف شرع الله جل وعلا. والدليل ما أخرجه الإمام أحمد وابن حبان وابن حبان والنسائي والله له عن قرة السدني رضي الله عنه قال: قل أو كان نبي الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس يجلس إليه نفر من أصحابه وفيهم رجل له ابن صغير يأتيه من خلف ظهره فيقعده بين يديه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يوما: تحبهم؟ فقال رجل: يا رسول الله أحبك وأحبهم. فهلك ذلك الولد، فامتنع رجل الناس فامتنع الرجل ان يحفر تلك الحلقه لبابه ابنه لان الانصار ابنه فيحزن، فقبله النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما بي لا ارى فلانا ما الدليل الثاني ما أخبره الحكيم في ذلك البغداد. وابن عباس في دليل بمجمع ثلاث ابن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عبد أخاه المؤمن في مصيبة كفاه الله ذلة خضراء يكفر بها يوم القيامة. قيل: يا رسول الله، لا معنى يكفر؟ قال: يكفر. والشيخين عن زيد بن حارثة رضي الله عنهما قال: أرسلت بنت النبي صلى الله عليه وسلم إن ابني قد اعتقد فشهد ابنة النبي ذات لها ولد، فأرسلت إلى أبيها النبي صلى الله عليه وسلم أن اكبر فشهد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اقرئها السلام، إن لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى فلتصبر وتحتسب. وتجوز التعزية في المقبرة، وهذا إذا لم يكن هناك ضرر على المقبور، بحيث يضرب الدعاء للمقبور ومنصرف الناس بتعزية المجلس، لأنه من السنة أن يستغفر للمجلس بعد الدفن ويدعى له بالتثبيت فإنه يسأل. عباد الله، وتحديد التعزية بثلاثة أيام لا ربط له بسنة النبي صلى الله عليه وسلم ليس بصحيح، فليس التعزية توقيت محدد، بل من رأى الباقية في تعزية حتى أخاه المسلم بمصيبته سنة، لأن التعزية موافاة وجبر للخاطر. ولو عزي أهل الميت في المنزل أي منزلهم فلا بأس بذلك، لأن التعزية سنة والمساكن لها أحكام وتفاصيل، ولكن لا تقام الخيام وتقام الخيام والمجالس المتبعة، ولا تصنع ولكن إظهار للحزن، فهذا خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فلا تقام تعلم ولكن من قبل أهل الميت ويجتمع الناس إليها، فإن ذلك أمر منهي عنه. قال الصحابي جرير بن عبد الله رضي الله عنه: كنا نحث الاجتماع إلى أهل الميت وصنع الطعام بعد دفن المسجد من السياحة. أعيد، قال الصحابي جرير بن عبد الله: كنا نحث الاجتماع إلى أهل المسجد وصنيعة الطعام منهم، أي منهم بعد دفن الميت من السياحة. ولو جاء بعض الجيران جيران المتوفى بالطعام إلى أهله فهذا إحسان وخير، وهو بمكان الأخلاق دل عليها سنة النبي صلى الله عليه وسلم، والدليل ما أخرجه أبو داود وغيره عن أبي ذر بن جحش رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم حينما توفي جعفر بن ابي طالب ان يقول: اصنعوا لآل جعفر طعاما فانه جاءهم ما تشغلهم. ولو صنع لاهل بيت طعام من قبل الجيران فدعوا اليه من يزورهم من المعزين فلا باس بذلك ولا حرج، يعني المنهي عنه هو ان يصنع اهل المسجد طعاما للناس ويدعونه اليهم، والسنه ان الجيران ومن يحس بغريب منهم هم الذين يصنعون الطعام لاهل المسجد، لانه جاءهم ما يشغلهم وهم من مسجدهم. واذا كان حضر هذا الطعام من جاء يعدي فلا باس ان ياكل منه. عباد الله، واما احكام الاحداث فانه من الاحكام التي تتعلق بالمرأة المتوفى عنها زوجها، وهو أن الواجب في حق من توفي عنها زوجها أن تحاد عليه إلى أجل مقدر. ومعنى الإحداث أن تترك المرأة التي مات زوجها كل ما تدعو إلى نكاحها من الطيب والزينة والخروج من المنزل لغير حاجة حتى تنتهي عدتها. والعده عده المراه التي مات عنها زوجها هي اربعه اشهر وعشره ايام، سواء كانت هذه الزوجه صغيره ام كبيره، دخل بها ام لم يدخل بها، الذين قوله تعالى والذين يتربصن منكم ويرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير. إن الحامل يعني من كانت حاملا وكان عنها ذكرها فعدتها ليست أربعة أشهر وعشرا وإنما هو وضع حملها ولو كان هذا الحمل أقل من أربعة أشهر وعشرة أيام. والدليل قوله تعالى وأولاة الأحمال أجلهم أن يضعن حملهم. عباد الله لا يجوز للمرأة أن تحج على ميت أكثر من ثلاثة أيام إلا على زوجها، فلو مات أبوها أو عمها أو ابنها فلا تجوز لها أن تحج عليه أكثر من ثلاثة أيام، إلا الزوج فيجب عليها أن تحج عليه 14 وعشرة أيام. فالدليل ما أراده الشيطان عن أم حبيبته رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول على المنبر لا نحن من امرأة نؤمن بالله واليوم الآخر أن تحج فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرة وعليه معاشر المسلمين فإنه يعرف مثل أن روى من النصوص أنه لا يجوز للمرأة أن تحج على غير زوجها أكثر من ثلاثة أيام. وكيف يكون الإحداث؟ تلتزم المرأة المحاجة أن تلتزم أمورا نص الشارع الحكيم عليها فيحرم عليها أن تباشر هذه الأمور في خلال عدتها حتى تنقضي. أولا يجب عليها أن تترك الطيب العضو ونحو ذلك. وكثير ما أخرجه البخاري عن أم عطية رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تمس طيبا. وأما ويجوز لها الجبطة أن تستعمل الصابون المعطر ونحو هذا فإنه ليس بحكم الطيب وإنما الطيب معروف الرائحة والمس ونحو هذا. وأما الأمر الثاني الذي يحرم على المرأة أن تفعله خلال مدة العدة فهو أن تحتمل الدين في الثياب فيحرم عليها لبس كل ما فيه أو كل ما فيه زينة من الثياب. والدليل قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث السابق ولا تلبس ثوبا مكشوفا الا ثوب عصب. فالمراه تجد في ثيابها العاديه وتترك التزين وهذا امر يعرفه النساء تعرف ان هذا الثوب يكون زينه وان هذا الثوب يكون في البيت فلا تلبس الاثواب التي تتزين بها خلال عدتها. واما الامر الثالث وهو تجنب الزينة فتترك الزينة في البدن وذلك بذلها من أمرين أولهما الجناء فلا تفعل فلا تستعمل المرأة الجناء خلال مدة عدتها من موت زوجها. والثاني هو الكحل فلا تستعمل عيناها حتى تنقضي مدتها. والدليل قوله صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه أبو داود عن أم سلمة رضي الله عنها المتوفى عنها زوجها لا تلبس المعطى من الثياب ولا الموشقة ولا الحلي ولا تستطب ولا تستحل. عباد الله وأما الأمر الرابع المحرم عليها فهو تجنب الحلي. والحلي يشمل كل ما تتجمل به المرأة وتتحلى به من نقص أو سوار أو خاتم سواء كان من الذهب أو الفضة أو غيرهما مما يُنتخب دينا كاللؤلؤ والزمرد والألماس ونحوها. وأما الأمر الخامس مما يجب على المرأة أن تلتزم به فهو المكث في البيت، فتردد المانع عنها زوجها، يجب عليها أن تلزم بين الزوجية الذي في عنها وهي فيه حتى تنتهي مدة الإحداد، ويجوز لها الخروج بالضرورة أو الحاجة التي لا تقوم إلا بحضورها كزيارة الطبيبة أو قضاء بعض الحوائج التي لا تجد من يقضي لها حوائجها. هذا مجمل أحكام الحلال والتعزية وبعض ما يحرم على الناس فعله إذا مات لهم دليل، وبعض ما يجب عليهم إذا مات لهم دليل. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفي مرضانا وأن يعافي مبتلانا وأن يرحم مبتلانا وأن يقضي الدين عن المدينين وأن يرد إلينا الغائبين وأن يفرج كرب المكروبين وأن يحفظ هم المهمومين وآخر دعوانا.